شيئا، وكذلك الرافضة واليهود تنود في صلاتها، وكذلك الرافضة واليهود يسدلون أثوابهم في الصلاة. وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه، وكذلك الرافضة واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، واليهود يسجدون في صلاة الفجر الكندرة، وكذلك الرافضة واليهود لا يخلصون بالسلام إنما يقولون سلام عليكم وهو الموت، وكذلك الرافضة واليهود عادوا جبريل فقالوا هو عدونا، وكذلك الرافضة قالوا أخطأ جبريل بالوحي، واليهود يستحلون أموال الناس وقد نبأنا الله عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم، واليهود ليس في نسائهم صداق وإنما يتمتعون متعة، وكذلك الرافضة يستحلون المتعة، واليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة واليهود يرون غش الناس، وكذلك الرافضة واليهود لا يعدون الطلاق شيئا إلا عند كل حيضة، وكذلك الرافضة واليهود لا يرون العزل عن السراري، وكذلك الرافضة واليهود يحرمون الجري والمرماهي، وكذلك الرافضة واليهود حرموا الأرنب والطحال، وكذلك الرافضة واليهود لا يرون مسح على الخفين، وكذلك الرافضة واليهود لا يلحدون، وكذلك الرافضة. وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وسلم واليهود يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة الرطبة، وكذلك الرافضة. بالنسبة لاستحلالهم الدماء والأموال، قد جاءت روايات في كتبهم بهذا، ومنها ما رواه عن جعفر وهو بريء من ذلك، أنهم قالوا أجد مال الناصبي، قال هو حلال، قال فأجده في الطريق قال اقتله فهو حلال الدم، ولكني أخشى عليك، فإن استطعت أن تسقط عليه جدارا أو تلقيه في اليم فهذا أحسن. قال وماله؟ قال توه ما قدرت عليه، يعني خذه ما قدرت عليه. وإذاك يبيحون الربا في غير أموال الرافضة، يبيحون الربا مع أهل السنة، لا بأس في ذلك عندهم. ومن ذلك استحلالهم للدماء والأموال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وسلم واليهود يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة الرطبة، وكذلك الرافضة. ثم قال يا مالك، وفضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا حواري محمد، يعنون بذلك طلحة والزبير. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، وسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، ودعوتهم مدحوظة، ورايتهم مهزومة، وأمرهم مشتت، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقد روى أبو القاسم الطبري في شرح أصول السنة نحو هذا الكلام من حديث وهب بن بقية الواسطي عن محمد بن حجر الباهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول، وهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة صدق بعضها بعضا، وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى، لكن لفظ الرافضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الرافضة أكذب الناس، وذلك فيهم قديم وليسوا أهل علم. ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريقة الاستقامة في معرفة هذا الكتاب، منهاج الندامة بحول الله وقوته. وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان ومفيد واتبعيه كالكراجكي وأبي القاسم الموسوي والطوسي وامثالهم. فإن الرافضة الآن بدأ شيخ ابن تيمية ينظر في كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي. قلنا هذا الكتاب إنما ألفه شيخ ابن تيمية ردا على منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي، وابتدأ شيخ ابن تيمية بقوله أن هذا الكتاب كان ينبغي أن يسمى منهاج الندامة، منهاج الندامة وليس منهاج الكرامة، وذلك لما اشتمل عليه من فساد في الاعتقاد وفساد في النقل وكذب وتدليس، فسيكون ندامة على صاحبه يوم القيامة، لأنه لا شك أنه في تأليف هذا الكتاب يضلل الناس ويلبس عليهم دينهم. فالقصد أن الشيخ الإسلام تيمية بدأ بنقد العنوان وقال الأصل أنه منهاج الندامة لا منهاج الكرامة. نعم. فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب وبالإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخلم فلوط بن علي وهشام بن محمد بن علي بن يحيى. ما عندي بن يحيى، له بن يحيى مثل هو لوط بن يحيى، أبو مخنف لوط بن يحيى وليس بن علي. مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم أجل من يعتمدون عليه في النقل، إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب ولا من معرفة أهل العلم بالرجال. طيب، إذن بدأ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بذكر من يعتمدون عليه في نقلهم، فذكر أنهم لا يعتمدون في نقلهم على رواية الثقات، وإنما يعتمدون على رواية الضعفاء والكذابين. هكذا في نقلهم يعتمدون على رواية الكذابين وغير الثقات من الضعفاء والمتروكين وغيرهم، ولذلك هم لا علم لهم بالإسناد، وأجهل الناس في علم الإسناد هم، ولا يعتمدون عليه أصلا. ولذلك صرح بعض علمائهم أنه لو طبق على مؤلفاتنا وأحاديثنا قوانين الجرح والتعديل لظهر أن جميع أحاديثنا ضعيفة لا يثبت منها شيء. لذلك هي من تأليف الرجال، يأتي أحدهم فيؤلف إسنادا من عند رأسه من عند نفسه، ثم يضع له متنا، أو يضع متنا ثم يؤلف له إسنادا، وهذا في بلاد، ويأتي آخر في بلاد أخرى فيصنع كصنع صاحبه، ولافتراقهما هذا في بلد وذاك في بلد يظهر التناقض والتضاد بين هذه الرواية وتلك الرواية، فهذه الرواية تقول يجوز والثانية تقول يحرم، وهذه تقول حلال وهذه تقول حرام، وهذه تقول واجب وهذه تقول منكر، وهذه تقول مسلم وهذه تقول كافر، وهكذا تناقضات لا تكاد ترتفع أبدا. حتى قال الكاشاني والطوسي وغيرهما من كبار علمائهم، قالوا إن التناقضات والتضاد بين أحاديثنا لا تكاد ترتفع إلى هذه الدرجة، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما كان هذا من عند غير الله سبحانه وتعالى وجد هذا الاختلاف الكثير في مروياتهم. نعم. قال واعتمادهم على مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، ولوط بن يحيى كما ذكره أهل العلم متهم بالكذب، متروك الرواية، إخباري كما قال الذهبي إخباري تالف، وقال عنه الدارقطني رافضي خبيث. فهؤلاء هم الذين يعتمدون عليهم في رواياتهم، وكذلك هشام ابن السائب الكلبي الكذاب كذلك يعتمدون عليه كثيرا في مروياتهم، فجل اعتمادهم إذن في مروياتهم على هؤلاء المتهمين أو المشهورين بالكذب. نعم. وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. يكذبون. فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن أهاب سمعت يزيد بن هارون يقول نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. يكذبون. فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل أحمل العلم أحمل أحملي أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وشرك هذا هو شرك بن عبد الله القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة وهذه شهادتهم فيهم. وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين يعني أصحاب المغيرة بن سعيد. وقال الأعمش ولا عليكم أن تذكروا هذا ألا تذكروا ألا تذكروا ألا ألا تذكروا هذا فإني لا آمنهم أن يقولوا إنا أصابنا الأعمش مع امرأة. نعم. إذن الكذب عندهم كثير وهذه شهادات أهل العلم فيهم فأهل العلم يعرفونهم معرفة جيدة وعرفوا الكذب الذي عندهم والدجل ولذلك حذروا منهم. ولم يعرف في تاريخ الإسلام أبدا أكذب من هذه الطائفة. وهناك من الناس من يكذب ويتحرج في كذبه ويخفي كذبه ولكن المصيبة كل المصيبة في من يكذب ويتقرب إلى الله بالكذب. هذه المصيبة أن الإنسان يكذب ويرى أنه تقرب إلى الله بهذا الكذب كما قال شريك فإنهم يكذبون ويتخذون الكذب دينا ويتخذون الكذب دينا. وهذا ليس افتراء عليهم فأهل العلم لا يفترون أبدا بل هم يحكون ما رأوه منهم وهذا الواقع في أحوالهم. ولذلك يرون في كتبهم كما في الكافي وغيره التقية 9 أعشار الدين والتقية هي إظهار خلاف ما يبطل. التقية هي أن يظهر خلاف ما يبطل يعني يكذب. فإذا كانت التقية 9 أعشار الدين ويقول التقية ديني ودين آبائي ويقول لا دين لمن لا تقية له كيف نتعامل مع هؤلاء؟ أناس يقولون التقية ديني ودين آبائي أناس يقول لا دين لمن لا تقية له أناس يقولون التقية 9 أعشار الدين. لا شك إذن هم يعلنونها صراحة أنهم يكذبون. وإذا قالوا يتقربون إلى الله بالكذب يتقربون إلى الله بالكذب. وعلى كل حال هذه الروايات كما قلنا معتمدهم في رواياتهم على كذابين وعلى متروكين. وإذا كل هذا الذي ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو إلى الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أو إلى محمد الباقر أو جعفر الصادق أو علي بن الحسين أو موسى الكاظم أو علي الرضا أو الجواد أو غيرهم رحمهم الله ورضي عنهم كل هذا مكذوب عليهم. فلا والله ما قال أحد من هؤلاء التقية 9 أعشار الدين وهم أهل الصدق والوفاء والعفة ما يقولون مثل هذا الكلام. ولا قال أحد منهم التقية ديني ودين آبائي ولكنهم يكذبون عليهم حتى يتخلصوا من تناقض الروايات. فإذا وجدوا رواية مثلا عن جعفر الصادق لأنه أكثر من يرون عليه رضي الله عنه وأكثر من يكذبون عليه فإذا وجدوا رواية تناقض رواية أخرى وقعوا في حيرة. وهذا كثير جدا لأن قلنا هذا يضع في هذه البلاد وذاك يضع في هذه البلاد بل في البلد الواحد هذا يضع وذاك يضع ثم تأتي التناقضات بين هذه الروايات فلم يجدوا مخرجا من هذا إلا أن يقولوا هذه قيلت على الصحيح وهذه قيلت على التقية. فعندما يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالها تقية وعندما يرون عنه الكذب يقول قالها صراحة وحقيقة. ويبقى الإشكال في من يفصل، من يقول أن هذا تقية وهذا حقيقة، هذا الذي أراده وهذا الذي لم يريده، ما يستطيع أحد أن يفصل، وإنما هي على الأهواء، على الأهواء. فلذلك الكذب عند هذه الطائفة كثير جدا. ويكفيك أن تعلم بطلان مذهب ما بكثرة الكذب فيه، وذلك أن صاحب الحق لا يكذب وصاحب الباطل لا يصدق أبدا، لأن صاحب باطل إذا صدق فضح نفسه، فلا يستطيع أن يخفي باطله إلا بالكذب الذي يموه به على الآخرين. نعم. وهذه آثار، وهذه آثار ثابتة قد رواها أبو عبد الله بن بطة. أرفع صوتك أو قرب من الميكروفون سهل. وهذه آثار ثابتة قد رواها عبد الله أبو بط قد رواها أبو بط. كويتي هذا عبد الله تعال. أبو عبد الله. إيه. أنت مثل ابن بطل أحرف أن شيء ولا. ماشي. وهذه آثار ثابتة قد رواها أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره، وروى أبو قاسم الطبري كان الشافعي يقول ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشد بالزور من الرافضة، ورواه أيضا من طريق حرملة وزاد في ذلك ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة. وهذا المعنى إن كان صحيحا باللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي، والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم مثل كتب يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان وأبي أحمد بن عدي والدار قطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزاني السعدي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي والعقيلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم النيسابوري والحافظ بن عبد الغني بن سعيد المصري وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة ونقاد وأهل معرفة بأحوال الإسناد، رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف، حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يروي عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وعبد الله بن سلمة وأمثالهم، مع أن هؤلاء من خيار الشيعة، وإنما يروون عن أهل البيت كالحسن والحسين ومحمد بن حنفية وكاتب عبيد الله بن أبي رافع، وعن أصحاب أبي مسعود كعبيدة السلماني والحارث بن قيس أو عمن يشبه هؤلاء. وهؤلاء أئمة النقل ونقادهم من أبعد الناس عن الهوى، وأخبرهم بالناس وأقولهم بالحق لا يخافون في الله لومة لائم. نعم. إذن هؤلاء لكذبهم وزورهم تجنب أهل العلم حديثهم وتركوه، وذلك كما قلنا لكثرة الكذب عندهم. ولذا أعرض البخاري وكذا مسلم وغيرهما من أهل العلم عن نقل حديثهم إلا من عرف منهم بالصدق كعدي بن ثابت مثلا وغيره، لما عرفوا بالصدق رووا عنهم، وأما من عرف منهم بالكذب وهذا كثير فيهم ترك أهل العلم رواياتهم. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قاتل الله أهل العراق أفسدوا علينا كثيرا من حديث علي، لأنهم ينقلون عنه الصدق والكذب فاختلط الصدق بالكذب. فالشاهد أن الكذب عندهم كثير كما نص عليه علماء الجرح والتعديل. نعم. والبدع متنوعة في الخوارج، مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قد أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه، رواها مسلم في صحيحه، روى البخاري منها 3، ليسوا ممن يعتمد الكذب بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب. نعم. الخوارج كذلك من الفرق الضالة، ولكنهم مع ضلالهم ما كانوا يكذبون كما كانت تكذب الرافضة، ولذلك كانوا هم عندهم أن فاعل الكبيرة كافر والكذب عندهم كبيرة، فما كانوا يكذبون في الجملة، ولكن قد يخرج أفراد يكذبون. نعم، أنه ذكر أن أحد الخوارج تاب إلى الله تبارك وتعالى وترك مذهب الخوارج، فقال لأهل بلده من العلماء، قال: انظروا ممن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا أعجبنا الأمر جعلنا فيه حديثا، مع أنهم لا ينتشر الكذب فيهم، لكن فيهم من يكذب، فيهم من يكذب طالما أنهم أهل باطل. وقد جاء في الخوارج أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم، فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وقال: شر قتيل قتيلهم، خير قتيل من قتلوه. وجاء في خارج مسلم عند ابن ماجة: هم كلاب أهل النار. ومع هذا ما كان عندهم إلحاد وزندقة وكذب، ولكن كان عندهم جهل وضلال، وذلك أنهم كل من لم يكن على مذهبهم فدمه حلال عندهم، وذلك أعملوا السيف في المسلمين وفي الصحابة، فقتلوا أمثال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعبد الله بن خبيب وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يعتقدون أن كل من لم يكن على رأيهم فإنه حلال الدم. وكان أحدهم يقتل صحابية أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية من أصحابه، يقتله تقربا إلى الله، وإذا مر على تفاحة يقول: أخشى أن تكون لأهل الكتاب فلا يجوز لي أن أكلها، وذلك لفرط جهلهم، ولذا أمر النبي بقتالهم. يقول: ومع هذا، يقول شيخ ابن تيمية: ومع هذا ما كان الكذب عندهم كثيرا كما هو الحال عند الرافضة، بل كان قليلا جدا، فبدعتهم ليست بدعة الحال، ولذلك لا تجد عندهم ما عند الرافضة الآن مثلا من القول بأن الأئمة يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون أو يحيون ويميتون أو طاف حول القبور أو دعاء غير الله أو كذا، ما عندهم هذه الأشياء. ولا نقول هذا دفاعا عنهم، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم كلاب أهل النار، وشر قتيل قتيلهم وخير قتيل من قتلوه، ولكنهم من ضمن المسلمين، يعني طائفة من 73 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هؤلاء كلهم موحدون من أهل لا إله إلا الله، ومصيرهم جميعا إلى الجنة، ولكن بعضهم وهم 72 فرقة تدخل النار على البدعة التي وقعت فيها، وكل يعذب على حسب يعني عمقه في هذه البدعة وضلاله، ثم في النهاية مصيره إلى الجنة. فهم أمة الاستجابة، أي أمة لا إله إلا الله، ولكنهم مبتدعة، فيهم مبتدعة ضالون مضلون، لكنهم ليسوا بكفار. وهذه قضية مهمة، وهي أن نعرف أن 73 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بكفار، وإن كان قال كلها في النار كقوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إن لم تتب فهي في النار، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة قتات، وغير ذلك كثير. فالمقصود أنهم يعذبون على بدعتهم، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجنة، لأنهم موحدون في الجملة، وإن كانت عندهم بدع، وتتفاوت هذه البدع من فرقة إلى أخرى. نعم. وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك، حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل: رمتني بدائها وانسلت، إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم، وبالملاحدة من الإسماعيلية وأمثالهم. نعم، يعني هؤلاء عندهم الكذب دين كما ذكرنا قبل قليل. ولذلك استطاع كثير من الملاحدة أن يلبسوا لباس الإسلام عن طريقهم كالدروز مثلا والنصيرية والسبئية التي يقال لها الآن العلي إلهية، الذين يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكالبهائية والبابية والإسماعيلية والقرامطة وأصحاب قلعة الألموت ابن الصباح وغيره. كل هؤلاء الملاحدة إنما تلبسوا بلباس الإسلام عن طريق الشيعة، وذلك أنهم يستطيعون أن يسايروهم في هذا، يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر البواح. فعلى كل حال أن الكذب لأنه فيهم كثير واعتمادهم على التقية كثير، إذا كان كل أحد يستطيع أن يدخل فيهم ويقول ما شاء، وإذا أمسك على شيء قال هذا قلته تقية ولا ممسك عليه أبدا. نعم. وعمدتهم في الشريات ما ينقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث، ثم إذا صح النقل من هؤلاء طبعا ما عندهم علم حديث. عندنا كتاب هنا في هذه المكتبة الآن، يوجد كتاب اسمه تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. تحفة الأشراف هذا أعطنا إياه جنبك محمد، قم جيبه. هذا مثال على تخريج الحديث مثلا. فهذا الكتاب مثلا عندما يأتي لحديث يأتي برأس الحديث ثم يقول أخرجه فلان وفلان من طريق فلان وفلان وفلان من طريق فلان وفلان من طريق فلان وكلهم يجتمعون في فلان، وهكذا تخريج دقيق للأحاديث حتى إنك تستطيع أن تعمل شجيرات في رواة الحديث. فلان روى عنه فلان وروى عنه فلان وفلان وفلان وفلان تلاميذه، ثم تلاميذه كل تلميذ له أيضا مشجرة، وهكذا. هذا لا يوجد أبدا في كتب القوم، لا يوجد أبدا عندهم هذا العلم، علم تخريج الحديث ودراسة الأسانيد وغير ذلك، لا يوجد عندهم شيء من هذا أبدا. وإنما هي عبارة عن تصحيح وتضعيف لا معتمد له ولا مستند. ومن أعظم كتب في هذا مرآة العقول في شرح أحاديث الرسول للمجلسي عندما أتى لكتاب الكافي، فعمدة كلامه فيه صحيح ضعيف صحيح ضعيف ضعيف، موثق حسن ضعيف مكذوب مجهول، لماذا لا تدري، إلا في أحيان قليلة ينبه على ضعف شخص ما فقط. أما علم الرجال وعلم حديث وتخريج ودرس أسانيد وهذا لا يوجد إلا عند أهل السنة أبدا، لا يوجد عند غيرهم. وعمدتهم في الشرعيات نقولات موجودة في كتبهم، حتى هذه الكتب الموجودة الآن وهي الكتب العمدة التي يقولون عنها كالكتب الثمانية مثلا عندهم، وهي الكافي والاستبصار والتهذيب وفقيه من لا يحضره الفقيه والوسائل ومستدرك الوسائل وبحار الأنوار وكتاب الكاشاني، الكاشاني الثامن يأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الكتب الثمانية التي هي عمدتهم، يقول عمدة هذه الكتب ومرجعها الأصول الأربعمائة، كلها أخذت من الأصول الأربعمائة. أين الأصول الأربعمائة؟ لا يوجد شيء منها، لا يوجد. نعم، الوافي للفيض الكاشاني. الأصول الأربعمائة هذه أين هي التي أخذ من هذه الأحاديث الموجودة الآن؟ لا توجد. طيب كيف هذا الكلام؟ لا مخطوطة واحدة ولا كتاب واحد مطبوع ولا شيء أبدا. صوروا 400 أصل لا يوجد منها ولا واحد ولا يعرف ولا يدرى من ألفه ولا شيء أبدا. الأصول 400 تشعر كذب في كذب في كذب أبدا. فإذا قال الشيخ ابن تيمية يعني نقولاتهم لا تعتمد على يعني نقل بالإسناد وما شابه ذلك أبدا، وإنما تعتمد على الأصول 400. تعال دور الأصول 400 هذه. نعم. فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول، وعلى أن ما يقال، وعلى أن ما يقول أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول ويدعون العصمة في هذا النقل، والثالث أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنى عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه. فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه. لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان جليا واضحا. نعم. إذن هم أولا يأتون إلى خبر فيقول هذا خبر المعصوم. طيب من أين عرفنا أنه معصوم؟ قال هو يقول أنه معصوم، هذا ما يصلح، لابد أن يقول غيره أنه معصوم، لكن هو يقول عن نفسه أنه معصوم هذا لا يقبل هذا الكلام. من الذي يدعي فيه العصمة؟ غيره. وكيف نعرف العصمة؟ العصمة لا تعرف إلا بخبر متواتر كما يقولون مثلا. طيب أين الخبر المتواتر على أنه معصوم؟ لا يوجد. هو يخبر عن نفسه أنه معصوم، هذا إذا أخبر عن نفسه، وإلا هو مكذوب عليه أيضا، هو ما يقول عن نفسه أنه معصوم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان يقول عن نفسه أنه معصوم، يقول أنا لا آمن على نفسي الخطأ. وكذلك علي بن الحسين يقول لا آمن على نفسي الخطأ، وهم ينقلون أن الحسن أخطأ فصوبه علي رضي الله عنهم أجمعين في كتبهم ليس في كتب أهل السنة. فكيف بعد ذلك تدعى العصمة لهم وهم يتبرؤون من هذه الدعوة الباطلة؟ إذن هم يقبلون خبر الواحد لأنهم يدعون أنه معصوم كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك عندهم أن الأئمة الاثنى عشر، من هم الأئمة الاثنى عشر؟ من هم الأئمة الاثنى عشر عندهم؟ الذي يعرف واحدا يرفع يده، مو لازم كلهم. الذي يعرف واحدا من الأئمة الاثنى عشر، نعم، لا هناك هناك آخر واحد، نعم أنت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم. الحسن بن علي، الحسين بن علي، محمد الباقر، علي بن الحسين، جعفر الصادق، الحسن العسكري، لا معلش، ها موسى الكاظم، لا قلت الناس ما تكلمت، نعم علي الرضا، محمد الهادي، ها نعم المهدي، بقي اثنان قالوا الجواد، نعم محمد بن علي الجواد، بقي علي الهادي. من يسردها جميعا؟ من يسردهم جميعا؟ الاثنى عشر بالترتيب. وإذا أخطأت؟ طيب علي بن موسى، قبل الحسن بن علي، محمد بن علي، إيه الحسن بن محمد، علي بن محمد، حسن بن علي، إيه نعم. طيب هؤلاء 12 مشهورون بألقابهم: علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، زين العابدين، علي الباقر، محمد، جعفر الصادق، الكاظم، موسى، الرضا، علي، علي الرضا، ثم الجواد محمد، ثم الهادي علي بن محمد، ثم العسكري حسن، ثم المهدي المنتظر. هؤلاء هم الذين يدعون فيهم العصمة. بعد الأذان إن شاء الله نصلي. نعم. وأما اصبح فهم يقولون إذن إن الناقلة أو هؤلاء المعصومون يقول إن هؤلاء المعصومين يحلون ويحرمون كما يحل ويحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم ينسخون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم يقيدون المطلق ويخصصون العام، وهذا شرع جديد ونبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النبوات السابقة والشرائع التي مضت يفعلون هم كذلك. وهم مع هذا قلنا يكذبون على هؤلاء، فعلي رضي الله عنه ما كان له أبدا أن يخصص عام النبي صلى الله عليه وسلم أو يقيد مطلقه أو ينسخ قوله أو يشرع من عند نفسه، لا يمكن لعلي أن يفعل ذلك رضي الله عنه أبدا، ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهما أبدا. إذن ما الذي يقع؟ يكذبون عليهم كما قلنا قبل قليل، يركبون إسنادا كذبا وزورا وينسبونه إلى أحد هؤلاء الاثني عشر، ثم يقيدون بذلك مطلق القرآن أو يخصصون عامه أو ينسخون شرع الله تبارك وتعالى بدعوى أن المعصوم قال ذلك. وهم أولا دعوا فيهم العصمة، فبعد أن دعوا فيهم العصمة كذبوا عليهم حتى يقال قال ذلك من؟ المعصوم. ثم ادعوا أن قولهم حجة، إذن جاء دين غير دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة في الجملة، والمعتزلة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخريه من توقف في التفضيل وبعضهم فضل عليا، فصار بينه وبين الزيدية نسب راجح من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم متوقفين في عدالة علي رضي الله عنه، فيقولون أو من يقول منهم فقد فس فيقولون أو من يقول منهم فقد فسقت إحدى الطائفتين، إما علي وإما طلحة والزبير لا بعينها، فإن شهد هذا وهذا لم تقبل شهاداتهما. إيش لفسقي؟ لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، وإن شهد علي مع شخص آخر عدل ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع. طيب، هذا قول المعتزلة. الرافضة في الجملة هم في الأصل كانوا مشبهة، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى قول المعتزلة في الجملة، فهم يقولون بقول المعتزلة بخلق القرآن، ويقولون بقول المعتزلة في نفي الصفات وإثبات أسماء مجردة لله تبارك وتعالى، ويقولون بقول في رد خبر الآحاد في العقيدة. والمعتزلة خير منهم في قضية أنهم لا يكفرون الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة ولا يطعنون فيهم بعكس الرافضة. والمعتزلة يفارقون الرافضة في علي، فهم في قتال علي مع طلحة والزبير في الجمل المعتزلة يقولون فسقت إحدى الطائفتين، لأن عندهم المسلم لا يجوز أن يقاتل المسلم، فيقولون يا علي إما علي وأصحابه أو الزبير وأصحابه أحد هذه الفريقين فاسق قبحهم الله. ثم بعد ذلك يقولون لا ندري من الفاسق، لذلك لو شهد علي وشهد الزبير نرد الشهادة معا، هكذا يقولون، وإذا شهد علي مع غيره وذاك عدل نقبل شهادة العدل على شهادة علي، لأن عليا عندهم مشكوك في عدالته، وهذا من قبح رأيهم وفسقهم وفجورهم. فهم يختلفون عنهم في هذه الحيثية، في أنهم لا يقدمون عليا مطلقا كما يفعل الرافضة. فعلى كل حال هم أخذوا مجمل عقيدتهم خاصة في الله والأسماء والصفات وغير ذلك أخذوها من المعتزلة. نعم. وكان متكلم الشيعة كهشام بن عبد الحكم وهشام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة، فلا يقنعون من القول بأن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، حتى يبتدعوا في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس. ولكن في أواخر المئة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال معتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله، وجاء بعد هؤلاء مفيد بن النعمان وأتباعه. ولهذا نجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن قدمائهم التجسيم وإثبات القدر وغيره. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال أن الله جسم هو هشام بن الحكم، وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد، صنفوا لهم كتبا أيضا على أصولهم. نعم. هو عبد الحكم هشام بن الحكم ابن الحكم نفسه عبد الحكم ولا يختلف؟ لا غير هشام عبد الحكم. لا ما في عبد الحكم، خطأ عبد الحكم، خطأ هشام بن الحكم. أول من قال بالتجسيم هما شخصان من الرافضة، وهما هشام بن الحكم وهشام بن سالم، كلاهما هشام. وذلك نقلوا عن جعفر الصادق يقول وليس الحق ما قاله الهشامان، يقصد هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وهذان كان يقولان بالتشبيه والتجسيم، كان يقولان إن الله جسم، وكان يقولان إن أجمل صورة أنت واجدها في الناس هي صورة الله، يعني أجمل إنسان تراه إذن هذه صورة الله والعياذ بالله، وهذا من كفر مزندقتهم. ثم تحولوا 180 درجة من التشبيه والتجسيم إلى التعطيل والإلحاد، فعطلوا جميع الصفات من تشبيه إلى تعطيل، فهذه النقلة الكبيرة عندهم. ولذلك السلف من كتب في المقالات كأبي الحسن الأشعري ومن سبقه، وحتى من الشيعة كالنوبختي والقمي، يذكرون عن علماء الشيعة القدماء أنهم كانوا يقولون بالتجسيم والتشبيه، وإنما بعد ذلك انتقلوا إلى القول بالتعطيل، فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى وأخذوا بقول المعتزل. فهم ليس لهم بحث وتنقيب ونظر، وإنما ينظرون في الأقوال الموجودة في الساحة فيختارون أحدهم وينسبونه إلى أنفسهم. نعم. الفصل الأول، زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين. قال المصنف الرافضي أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة. طيب أصبر. طيب إن شاء الله ستكون كل فترة نصور لكم هذه المسائل، كل مسألة ومآخذهم والرد عليهم منها، فما أدري هذه النسخ قد لا تكفي الموجودين، يعني الذي يكون مع صاحبه يصور منه حتى نصور لكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. واحدة نقرأ. نعم. والواحدة نقرأ. إن شاء الله سهل في واحدة. طيب. إن شاء الله سيكون هكذا إن شاء الله في كل درس إن شاء الله تعالى، تؤتى بالشبهة ويرد عليها، يذكر قولهم ورد عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذه تقريبا فيها 4 أو 5 6 شبه ورد عليها إن شاء الله تعالى، وتكفينا إن شاء الله تعالى لمدة لرمضان كله، لكن الناقص نصوره إن شاء الله تعالى، يؤتى بالناقص ونصور حق الخميس القادم. من يصور؟ من اللي عندنا يصور؟ ها؟ يعني عندك؟ خذ نسخة إذن، أعطوه نسخة، أعطوه علي نسخة حتى يصور، لأن أعطى يعقوب اللي عندك راح، خاف ما يوصل له شيء، أعطيه اللي عندك خلاص، صورها 30 نسخة الشباب ماشي، هو لن نحتاجها اليوم، نحتاجها إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم. قال فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان، والتخلص من غضب الرحمن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية خدمت بها خزانة السلطان الأعظم، مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولى النعم ومسدي الخير والكرم، شاهن شاه المكرم، غياث الملة والحق والدين، أول جايو خدا بنده. قد لخصت فيه خلاصة الدلائل وأشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وقد رتبتها على فصول: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الفصل الرابع في الاثني عشر، ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فيقال الكلام على هذا من وجوه. طيب، إذن هذا سبب تأليف الكتاب، ألفه كما ذكرنا لخدابنده وهو السلطان التتري من أولاده. لكن الناقص نصوره إن شاء الله تعالى، يكتب الناقص ونصور حق الخميس القادم. من يصور؟ من اللي عندنا يصور؟ ها؟ يعني عندك؟ خذ نسخة، إذا أعطوه نسخة، أعطوه علي نسخة حتى يصور، لأن أعطى يعقوب اللي عندك راح خاف ما يوصل له شيء، أعطيه اللي عندك. خلاص صورها 30 نسخة الشباب، ماشي؟ هو لن نحتاجها اليوم، نحتاجها إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم. قال: فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية خدمت بها خزانة السلطان الأعظم، مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولى النعم ومسدي الخير والكرم، شاهن شاه المكرم، غياث الملة والحق والدين، أول جايو خدا بنده. قد لخصت فيه خلاصة الدلائل وأشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وقد رتبتها على فصول: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الفصل الرابع في الاثني عشر، ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فيقال الكلام على هذا من وجوه. طيب، إذن هذا سبب تأليف الكتاب، ألفه كما ذكرنا لخدابنده وهو السلطان التتري من أولاد هولاكو خان، ألف له هذا الكتاب، وذكرنا لكم يعني سبب تأليفه له أو سبب قربه من السلطان، لما ذكرنا أن السلطان طلق زوجته الطلقة الثالثة ثم أحلها له هذا، فأحبه السلطان وقربه إليه، ثم بعد ذلك صار بين فترة أخرى يراجع السلطان وما شابه ذلك، حتى ألف له هذه الرسالة أو هذا الكتاب وسماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. فبدأ مقدمة الكتاب. الجميع السلام معقول؟ لا ما استلم. طيب، فألف هذه الرسالة أو هذا الكتاب وذكر فيه فصولا، ومن هذه الفصول أن الإمامة أعظم مسائل الدين، وبها يكون دخول الجنة والخروج أو النجاة من النار. نعم، فيبدأ الشيخ سنتيمين بالرد على هذا الكلام الذي ذكره وهو أن الإمامة أهم مسائل الدين. نعم. فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال أولا إن القائل أن مسألة الإمامة، شباب دعوا الأوراق التي وزعناها الآن لا أحد يلتفت إليها الآن، هذه لكم تراجعونها في البيت إن شاء الله تعالى، أما الآن تبعوا معنا. نعم. أحدها أن يقال أولا إن القائل أن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم محصروهم مقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة. فإن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام، ولم يذكر لهم الإمامة بحال، ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أراد الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ ومما يبين ذلك أن الإمامة في تقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليها أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين؟ طيب، النقطة الأولى واضحة. النقطة الأولى يقول إن معرفة الإمامة أهم مسائل الدين وأعظم مسائل الإيمان، وهذا قد ذكر في كتبهم، فجاء عنهم إن الإسلام بني على خمس، إن الإسلام بني على خمس: على الإمامة والصلاة والزكاة والحج والصيام، وأهملوا الشهادتين، وقالوا إن الله عذر في كل شيء ولم يعذر في الإمامة، يعني عذر في الصلاة: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا تسقط الصلاة عن المجنون أو الذي يغمى عليه أو ما شابه ذلك. طيب، وعلى فاقد الطهورين، الزكاة على الفقير ما عليه زكاة، الصيام العاجز ما يصوم، الحج الذي لا يستطيع الحج لا يحج، لكن الإمامة ما تسقط عن أحد يقول أبدا. وإذلك يقول أسافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والإمامة. قال: وما أعظمها؟ قال: الإمامة. هكذا يرون في كتبهم، فهم عندهم أن الإمامة كما قال مؤلفهم أن الإمامة أعظم مسائل الدين. شيخ سنة تيمية يقول هذا كذب، كيف تكون الإمامة أعظم مسائل الدين؟ هذا القرآن، أخرجوا لنا شيئا عن الإمامة كلام فيها القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، ما قالوا أقروا بالإمامة، قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، إذا لم يذكر الإمامة أبدا. وكذلك الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كلها فيها الأمر بالشهادة وليس فيها الأمر بالإمامة أبدا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد يسلم يأمره بالشهادتين ولا يأمره بالإمامة، ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تأمرهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله قد أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر ما ذكر من الفرائض. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر له الزكاة ثم ذكر له الصيام، فأين الإمامة؟ يقول: ثم الذين عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين أدركوه وعاشوا معه وماتوا في حياته هل كان يجب عليهم أن يتعلموا الإمامة؟ وهل أحد منهم أقرب الإمامة؟ وهل في إمامة أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمامة تكون متى؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون شيء بعد النبي ويكون أهم مسائل الدين، وفي عهد النبي لا يكون أهم مسائل الدين؟ كيف يكون شيء أهم مسائل الدين وبه يدخل الجنة وبه ينجو من النار، وهو في عهد النبي الناس لا تحتاج إليه؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون مثل هذا الأمر. بل لا يقول هذا إلا إنسان لا يدري ماذا يخرج من رأسه عندما يقول أن الإمامة أهم مسائل هذا الدين العظيم، بل أهم مسائله كما جاء في الكتاب والسنة الشهادتان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أهم مسائل الدين التي هي أركان الإسلام. ثم أركان الإيمان، لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أهم مسائل الدين. أما أن تكون الإمامة التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أحد ولا يحتاج إليها أحد أهم مسائل الدين، فهذا كلام باطل لا يمكن أن يقول به عاقل. نعم. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الإمام في حياته، وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته، وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته. قيل: الجواب عن هذا من وجوه. أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقة، بل في وقت دون وقت، وهي في خير الأوقات. يعني هم يعتذرون الآن، يقول لا، أهم مسائل الدين بعد وفاة النبي. واضح الآن؟ الآن هم اعتذروا، قال لا، نحن قلنا أهم مسائل الدين لكن نقصد أهم مسائل الدين بعد وفاته. يقول لا، أنتم أطلقتم، أنت أطلقت في كتابك وقلت أهم مسائل الدين على أطلق، ولم تقل أهم مسائل الدين بعد وفاته. نعم. بل في وقت دون وقت، وهي في خير الأوقات، ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين. الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده، كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان، قيل الاعتذار بهذا باطل من وجوه. إذن يقول شيخ تيمية: إذا اعتذروا وقالوا لا، هو أهم مسائل الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبدا، أنتم أطلقتموها وقلتم أهم مسائل الدين. هذا أمر الأول. الأمر الثاني: ما كان أهم مسائل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أهم مسائل الدين كذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك الإيمان بالله ورسوله أهم مسائل الدين في كل زمان وفي كل مكان، لا يمكن أبدا أن يأتي شيء ويكون أهم من قضية الصلاة ومن قضية الإيمان بالله ورسوله أبدا. نعم. ثم كذلك يقول: إن كانت أهم مسائل الدين فكيف لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه بين أمور الإيمان بالتفصيل، أمور الإسلام بالتفصيل، الصلاة والزكاة والحج، وصلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه، في الصيام انظر الآن إذا عمدت الأحكام، مثلا انظر أحاديث الصيام، أحاديث الحج، أحاديث ليس عند الأحكام طبعا خاصة الصحيحين، انظر إلى مثلا نيل الأوطار، طيب، في شرح منتقى الأخبار، انظر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، انظر الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الصيام، في الزكاة، في الحج، طيب، بل في مسائل أخرى ولم يأتي ولا عشرها ولا أقل من ذلك في موضوع الإمامة، بل لم يأتي شيء في هذا إلا نادرا. فكيف تكون هذه المسألة التي لم يتكلم عنها إلا في مسائل قليلة تكون هي إيش؟ أهم مسائل الدين، والنبي يغفلها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يمكن أن يكون أبدا. طيب، يقول: الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي كان نبيا إماما، يعني كان إمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حول قوته. يا شباب، في هنا أخوكم من الهند، من الهند، ها، يبنون. أين وقفنا؟ من وجوه الحمد لله رب العالمين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه: فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته. قيل الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا بل في وقت دون وقت، وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين. الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الباقين من بعده، كما بين له أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان هذه الأصول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أبطل شيخ الإسلام تيمية قولهم في أن الإمامة أهم مطلب في الدين وأهم مسائل الدين. قلنا أبطل هذا لوجوه، ومن هذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية أنها أهم مسائل الدين هي الإيمان بالله ورسوله، ولذلك القرآن الكريم نص على هذه القضية ووضحها جليا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولم يقل آمنوا بالإمامة، ولم تذكر الإمامة أبدا في كتاب الله تبارك وتعالى كشرط للإيمان. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه الوفود، وهذا بإجماع من أهل السير من الخاص والعام، أنه لما كانت تأتيه الوفود كان يطالبهم بالشهادتين صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما أرسل الرسل إلى الملوك، وهذه الكتب موجودة صور منها الآن التي أرسلها للملوك صلوات الله وسلامه عليه موجودة، وليس فيها شيء من ذكر الإمامة، وإنما فيها ذكر الإيمان بالله ورسوله الشهادتان فقط. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتبر الإمامة أهم مسائل الدين كما ادعى هذا الرافضي، بل هذا كذب وزور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: فإن قالوا إن النبي كان هو الإمام وإنما يحتاج الإمام بعد موته، فكانت أهم مسائل الدين بعد موته، يقول شيخ سنتي هذا باطل. أهم مسائل الدين في حياته هي أهم مسائل الدين بعد موته، وهي أهم مسائل الدين بعد موت علي، وهي أهم مسائل الدين إلى أن تقوم القيامة. ما في مسائل تكون من أهم مسائل الدين في حياة النبي وبعد موته تكون من يعني سقط المتاع أبدا. فأهم مسائل الدين في حياته هي أهم مسائل الدين بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل هذا الذي تدعون أنها أهم مسائل الدين يعني بعد موته، ما قال هذا ولا نبه إليه، وإنما نبه إلى إقامة الصلاة، بل إن آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. فأين مسألة الإمام التي يدعونها؟ هذا كله لا شك من الكذب والزور. نعم. فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان. واضح الاعتذار الآن لهم. طبعا هذا ما قالوه شيخ ابن تيمية، هو يعني فإن قالوا كذا نقول لهم كذا، يعني هم قالوا فقط أهم مسائل الدين وأطلقها، أبطلها شيخ ابن تيمية. لكن ممكن يا شيخ تقول لا أنتم ما فهمتوا كلامه، هو يقصد أهم مسائل الدين طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أيضا هذا باطل. ماذا عندكم بعد؟ يمكن واحد منكم يقول إيش، النبي كان إماما أصلا، وإذا كانت هي أهم مسائل الدين لأنه أصلا الإمام، أيضا هذه يأتي إليها شيخ ابن تيمية فيبطلها. نعم. قيل الاعتذار بهذا باطل من وجوه: أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثني عشر أو إمامة إمام كل زمان بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بإمامته، وإما أن يريد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن يريد به معنى رابعا. أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا ما هو الأول؟ ها؟ لما 12 نعم. أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين، بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. نعم، بإجماع الشيعة الاثنى عشرية أنه لم ينص النبي على أسماء الاثنى عشر، وكل القضية عندهم أن عليا رضي الله عنه قبل موته ينص على الذي بعده وهو الحسن، والحسن قبل موته ينص على الذي بعده وهو الحسين، والحسين قبل موته ينص على الذي بعده وهو علي بن الحسين، وهكذا. إذن كل إمام عندهم إنما ينص على الذي بعده متى؟ قرب موته. إذن لم ينص النبي على 12 في حياته، إذن كيف تقول أهم مسائل الدين الإمام بالاثني عشر وما حد يعرفهم؟ النبي ما حدد أسماءهم، إذن بإجماعهم النبي ما حدد أسماء الاثني عشر، فكيف يكون أهم مسائل الدين ولا يبينه النبي ولا يبينه الصحابة ولا يبينه علي ولا يبينه الحسن ولا يبينه الحسين؟ أي دين هذا؟ هذا ليس دين المسلمين الذي لا يبينه أحد ثم يقال هذا أهم مسائل الدين التي يجب على كل مسلم أن يعلمه. يعني كان يجب على أبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وعائشة وطلحة وسعيد بن زيد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وجابر و أنس وغيرهم من الصحابة والتابعون كذلك وأتباع التابعين كذلك، كان يجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بالاثني عشر الذين لا يعرفونهم، وأن يؤمنوا بهم بأسمائهم وهم لا يعرفونهم. هذا هل يقوله عاقل؟ لا يقول هذا الكلام عاقل. إذن القول بأن معرفة الاثني عشر هذا قول باطل على قولهم وعلى قولنا. نعم. وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة 60 و200 إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات. وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، فليس هو قول الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثالهم الشيوخ الشيعة. وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية آخر الناس صفقة في الدين. أخسر. وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا. وإن قالوا إذن الثاني قالوا أهم المسائل مطالب في الدين هي إمامة كل إمام في زمنه، ففي زمن النبي أهم مسائل الدين إمامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في زمن علي الحسن الحسين وهكذا إلى أن يصل الثاني عشر. يقول الشيخ ابن تيمية أول هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من نقل إجماع ولا غير ذلك، وإنما هي ترهات تدعى، هذا أمر. الأمر الثاني يقول تعالوا نناقش قضية المنتظر. المنتظر غائب سنة 260، هذا ذكرنا. المنتظر عندهم اللي هو محمد بن الحسن اللي هو المهدي المنتظر عندهم، هم يدعون أن الحسن العسكري اللي هو الإمام الحادي عشر عندهم توفي وله ولد. أهل السنة يقولون الحسن العسكري توفي وليس له ولد، ما عنده عيال يموت، توفي لهم من عمر 25 سنة، قال ما كان عنده أولاد. هم يقول لا كان عنده ولد. طيب وين هذا الولد؟ قال أخفاه. أين أخفاه؟ قالوا في سرداب سامراء، أخفاه في سرداب سامراء، وكان يخرجه بين فترة وأخرى. لماذا أخفاه؟ قالوا كان الخلفاء في ذلك الوقت يريدون قتله فخاف أن يقتلوه. طيب لماذا يقتلونه الخلفاء؟ قالوا لأنه هو الذي سيدمر ملكهم. كيف عرفوا ذلك؟ هل يعلمون الغيب أن هذا هو الذي سيدمر ملكهم؟ ما أنتم؟ هذا صار مثل فعل فرعون لما أخبره السعر أن سيخرج ولد من بني إسرائيل يدمر ملكك وهو موسى عليه الصلاة والسلام. طيب كيف عرفوا أن هذا الذي سيدمر ملكهم؟ قال مهم عرف ذلك الأمر وأنه سيدمر ملكهم، إذا كانوا حريصين على قتله. طيب ماذا صنع العسكري؟ أخفاه، أخفى ولده. متى أخفاه؟ أول ما ولد. متى ولد؟ لا يعرفون متى ولد، مختلفون في ولادته على 8 أقوال، لا يعرفون متى ولد، لكن يقولون هو اختفى يوم موت والده. متى مات والده؟ سنة 260 من الهجرة، الحسن العسكري، سنة 260 من الهجرة. ومنذ ذلك الحين والمهدي مختفي، محمد ابن الحسن، وما زال يعيش إلى الآن. يعني كم عمره الآن؟ 1200. احسبوا احسبوها. 1100. لا ما في 1240. ها؟ 1164 أو 63. يعني عمره الآن 1163، يعيش بين الناس لا يعرفونه، يخرج أحيانا من السرداب ويعيش بين الناس لا يعرفونه. يقول شيخ ابن تيمية يعني عن هذه العقول التي تصدق مثل هذه الأمور، طيب يقول طيب أهم مسائل الدين من سنة 260 إلى يومنا هذا، يوم شيخ ابن تيمية اللي ألف في هذا الكتاب، طيب في القرن الثامن الهجري، يقول منذ ذلك الحين إلى هذا الحين، ونحن نقول إلى أيضا يومنا هذا، بل إلى أن تقوم القيامة، لأنه ما في مخلوق أصلا اسمه محمد بن الحسن، ما ولد أصلا، وذلك سيبقى مختفيا إلى أين؟ إلى أن تقوم الساعة. طيب وبعد أن تقوم الساعة سيكون مختفيا لأنه لم يخلق أصلا، صحيح؟ طيب إذن يقول شيخ ابن تيمية منذ ذلك الوقت إلى وقتنا هذا وهو القرن الثامن الهجري، طيب إمام الإمامة التي يجب أن يؤمن بها جميع الناس هي إيش؟ إمامة محمد بن الحسن. طيب وين محمد بن الحسن؟ ماذا استفاد الناس من الإيمان بهذه الإمامة؟ استفاد الناس من الإيمان بإمامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالشرع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم، واقتداء به صلى الله عليه وسلم بهذا المصحف الكريم العظيم الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ماذا استفاد الناس من هذه الإمامة التي يجب عليهم أن يؤمنوا بها وهي إمامة محمد بن الحسن اللي هو المهدي المنتظر؟ ماذا استفاد الناس منه؟ ولا شيء، ولن لا يخرج أصل للناس، بل هو من أسمائه أو ألقابه الخائف. ماذا نستفيد من الخائف؟ لا نستفيد شيء من الخائف. يسألون عن هذا، هم يسألون. طيب فالقصد إذن أن هذا محمد المنتظر يقول هم أخسر الناس صفقة، لأنهم علقوا دينهم على الإيمان بإنسان لم يخلق أصلا، وإذا صار أهم مسائل الإيمان عندهم الإيمان بإمامة المعدوم. وهذا لا شك كما قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني في إنسان ما يربح في التجارة لكن استفاد من هذه الخسارة فيعوض في الثانية، لكن إنسان خسر بالتجارة وما استفاد، إذن مرة ثانية إيش سيفعل؟ سيخسر وسيخسر وسيخسر. وهم هكذا ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فيظلون يخسرون إلى أن تقوم الساعة أو يرجعون عن هذه العقيدة الباطلة. نعم الوجه يعني عفوا حتى استفادتهم الدينية التي يدعونها لقضية السفراء اللي ضحكوا به على الناس اللي يسمونها الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، لم يدعوا أنها غاب الغيبة الصغرى من سنة 260 طيب لمدة 70 سنة إلى 330، من 260 إلى 330 هاي يسمونها الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى لمدة 70 سنة. هذه الغيبة الصغرى كان له سفراء 4 كذابين كانوا يدعون أنهم يلتقون بالمهدي المنتظر لمدة 70 سنة. هؤلاء الكذابون 4 اللي هو عثمان العمري وابنه محمد بن عثمان العمري وابن نوبخت وسهل بن نوبخت والسيمري، هؤلاء الأربعة كانوا يسمون أنفسهم السفراء، وهؤلاء السفراء كانوا يلتقون بهذا المهدي. أولهم عثمان العمري، يأتيهم يقول والله شفت المهدي ويسلم عليكم ويقول لكم أعطونا الخمس. بس هذا هو الذي عندهم في الإمام المهدي المنتظر، يقول خير إن شاء الله تفضل هذا الخمس، فيعطونه الأخماس ويعطونه أوراق ثانية مع الأخماس، هذه أسئلة الله يخليك ودها حق المهدي، فيأخذها هذا ويذهب يغيب عن الناس، ثم يرجع لهم يقول لكم الأخماس وصلت كل شيء تمام وهذه أجوبة مسائلكم روحوا. طيب وين توقع المهدي؟ لا هو ما يوقع. ليش ما يوقع؟ عشان نطمئن نشوف توقيعه. قال لا سري، هو قال لي لا تطلع على توقيعنا أحد، أنا عرفت توقيعه بس ما قال لا تبري أحد، ما أقدر أوريكم التوقيع. شقيت ورقة التوقيع، قطعت مزقت ورقة التوقيع، ما في توقيع، بس خلاص أخذوا هذا وخلاص هذا الصح، توكل على يلا ما أظن توكل على توكل على إبليس. ثم يذهبون، واستمر على ذلك مدة حتى جاء مات هذا الرجل عثمان العمري، كبر ضحك على الناس أخذ أموالهم، ثم بعد ذلك أعطاه ولده محمد بن عثمان العمري، قال يلا استلم اضحك على هؤلاء المجانين. فجاء ولده محمد ونفس الطريقة، أعطونا الفلوس نوصلها حق المهدي، يعطون الفلوس يروح يوصل حق المهدي في دعمه ودعواه. ثم عندنا مسائل، أعطونا مسائل ما في مشكلة، يأتي مسائل هذه إجابات مسائلكم خلاص، وجه أبيض توكل على إبليس ويذهبون. وهكذا استمر حتى أتاه الموت. فلما أتاه الموت جاء إلى ابن سهل فقال له تعال أنا الآن أنا مش عارف الموت، أنت مكاني، يلا استمر اضحك على هؤلاء المساكين. فيأتيهم الثالث ويأخذ أموالهم كذلك، طيب ويرسلها إلى المهدي زعم، وهو يأكلون هذه الأموال. ولما قاربه الموت نادى السيمري فقال تعال يا سيمري اقبض. واستمر هؤلاء الأربعة يضحكون على الناس لمدة 70 سنة. بعد 70 سنة وكل واحد ما عنده توقيع، لأن لو وقع الأول والثاني وقع اختلف التوقيع، لأنه ما في واحد في المهدي وانتظر، هم يحطون الإجابات من عند رؤوسهم. فلما مات السيمري الأخير قال خلاص غاب الحين ما راح يطلع، خلاص الظاهر ما لقى له بديل جيد، فإذا قال لهم خلاص غاب الحين الغيبة الكبرى ما راح يطلع لأحد، بس ولا حتى خلال 70 سنة ما رأاه إلا هؤلاء الأربعة بالتناوب، واحد يعطيها الثاني واحد يعطيها الثاني واحد يعطيها الثاني، وحكون على العالم. والدليل على كذبهم أن هؤلاء الثالث منهم اختلف مع أصحابه في شكوى فراح يشتكي عند العلماء. طيب ليش ما تروح حق المهدي؟ أنت تأتي تشتكي إليك تروح حق المهدي، أنت الآن تروح حق العلماء تشتكي إليهم، وعنده مسائل يذهب إلى العلماء يسألهم، طيب ليش ما تسأل المهدي؟ العلماء يسألون المهدي وأنت الوسيط بين المهدي والناس، كيف تذهب تسأل العلماء في الخصومات وكذا؟ فهذا يدل على أنهم يضحكون على الناس ويكذبون عليهم. ثم غاب الغيبة الكبرى سنة 330 من الهجرة، وإلى الآن غائب الغيبة الكبرى. الآن بدأوا يضحكون على الناس، يأتي علماؤهم فيأتي عام فلان فيقول الله ما تدرون ايش صار فيني البارحة، جاني المهدي. شلون جاك المهدي؟ جاني. هو يظهر هو أحيانا للأتقياء، هو يظهر للأتقياء، يعني كأنه يقول لهم ايش أنا من الأتقياء، يقول ظهر لي المهدي وجلس معاي وكذا وأوصاني ترى بكذا وكذا وكذا، أبشر ويطبقون. ويأتي آخر وكذا يمسكهم، تعال ترى جاني المهدي، ويقول كيت وكيت وكيت وكيت. وعندهم أنه إذا ظهر لك المهدي فأنت تقي ورع، خلاص إمام وصلت، وإذا ما جاك المهدي ترى إيمانك مهم مضبوط. فيبقى الإنسان في حيرة، إما لأنه ما راح يجي المهدي أصلا، ماكو مهدي، فيبقى في حيرة، إما أن يأتي ويقول ترى جاني المهدي حتى الناس كلها تقول أنه إيش تقي ورع، ولكنه يكذب في دعواه أنه جاء المهدي بس عشان الناس تعرف أنه تقي ورع، وإما أن يقول ما جاني المهدي فيصبح إيش عرضة لتهمة الناس له بأنه إيش دمار. صحيح. فلذلك صار الآن الدعاوى كثرت، كل يدعي أنه لقي المهدي. نعم. وإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين، كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها، اللي ذكره في بداية الكلام لما قالوا أهم مطلب الإمامة، قال لا أهم مطلب الإيمان بالله والإيمان بالرسول والنبي ما كان، والقرآن الكريم إنما نص على الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الملوك والرؤساء وكذا في دعوته لقريش ودعوته لغيرهم من العرب والرسل الذين كانوا يرسلهم صلى الله عليه وسلم، ما كان يذكر شيء اسمه الإمامة. نعم. وإن أريد معنى الرابع وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه يتكلم عليه. نعم. هو كما قلنا هذه الأمور الثلاثة هو اقترحها شيخ الإسلام، لم يقولوها، هو اقترحها، يقول إما تقصدون كذا أو كذا أو كذا، إذا عندكم شيء رابع بينهم خلونا نرد عليه، لكن لم يذكر شيئا رابعا، وذلك لم يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما، بل لكونه رسول الله إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا، فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه. ولذلك لا ينقطع أبدا قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا ليس، هذه الآية ليست خاصة لأهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يرونه في زمانه أبدا، بل هذه في زمانه وبعد زمانه، فطاعته كما أنها واجبة على من كان في زمنه كذلك واجبة على من كان بعد زمنه. وذاك عبد الله بن عباس ماذا يقول؟ يقول: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. هذا متى؟ في زمان النبي ولا بعد زمانه؟ بعد زمانه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأهل زمانه يجب، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعده، على من يكون بعد موته. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم. إذن الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لكونه رسول وليس لكونه إمام، وإذا تجب طاعته في حياته وبعده، لأن الإمام عندهم بعد الرسول من؟ علي. إذا انتقلت الطاعة من الرسول إلى علي، نقول لا، الطاعة للرسول في حياته والطاعة له بعد موته. إذا ليس لأنه إمام وإنما لأنه نبي رسول صلى الله عليه وسلم. نقف عند الأذان. سبحان الله، هذه في موضوع حديثنا احضرها الأخ أنور، هذا طلبة الجامعة عندنا في الكويت من هؤلاء المساكين، يقولون بمناسبة ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف والذي يصادف النصف من شعبان، قال: التجمع في بيان أصدره لهذه المناسبة حول إمكانية وجوده عليه السلام أن الاستحالة إذا لم ترجع بالنهاية إلى اجتماع النقيضين لا تعد استحالة، ومن البداهة بمكان أن بقاء إنسان ما حيا آلاف السنين يتمتع بعمر فوق الاعتيادي، كم قلنا؟ 1163. يتمتع بعمر فوق الاعتيادي، وكون أناس آخرين لا يتمتعون بعمر فوق الاعتيادي لا يلزم منه اجتماع النقيضين، وذلك الاختلاف موضوع كل من النقيضين، ومن أولويات شروط التناقض وحدة موضوع كل من النقيضين. وأضاف: أما على الصعيد العلمي فالعلم يستند عادة في إعطاء نتائجه حول قضية ما إلى التجربة، فبقاء الإنسان حيا مدة طويلة من السنين ليست مستحيلة لا فلسفيا ولا علميا، وإنما هي من المسائل الممكنة، ومن أهم الأدلة التاريخية الناهضة لإثبات بقائه هو بقاء نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن هذا صك على نوح، ما هو حول نوح عليه الصلاة والسلام يعني، هذا احتجاجهم على بقائه. ولذلك يقال عفى الله عن هذه العقول حقيقة، يعني هذه عقول عليها العفاء يعني تقبل مثل هذا الأمر. نعم. نعم هذا قلنا، هذا مشهور عندهم أنه إذا اختلفوا في مسألة وهناك قول مشهور عندهم ولا يعرف له قائل، يقول ينسب إلى المهدي، خلاص أكيد هو الذي قال به، ما من عقبه. نعم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته، وهذا ليس لأحد من الأئمة، ولا يستفاد هذا بالإمامة، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام ألا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله لمن قال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج، أمر لمن كان مثله. وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأمثال هذا كثير، بخلاف الإمام إذا أطيع. نعم. وهذا هذا القول الذي يقولونه أنه كل زمان له إمام يجب طاعته والنبي كان إماما ولذا وجب طاعته، هذا تعطيل للشرع، هذا في النهاية تعطيل للشرع، يعني كأنهم يقولون بوفاة النبي انتهت إمامته وانتهت شريعته، الآن يأتي إمام آخر فتجب طاعته وتجب شريعته. ولذلك من كلامهم في كتبهم أن الإمام إذا جاء ينسخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويخصص عامه ويقيد مطلقه. إذن هذا شرع آخر غير شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودين آخر لا يعرفه المسلمون. نعم. وأمثال هذا كثير، بخلاف الإمام إذا أطيع وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته، لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك. فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقته ذوي الشوكة أو غير ذلك، بل تجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس. نعم، يعني وإن لم يكن إماما طيب بالقيادة يعني فهو تجب طاعته، حتى لو لم تكن له شوكة تجب طاعته، حتى لما كان في مكة ضعيفا تجب طاعته صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست قضية إمامة وإنما قضية نبوة ورسالة، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان وأنصار يقاتلون معه، فهو كما قال سبحانه فيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بيّن سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم، وأنه ليس من شرطه يكون خالدا لا يموت، فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته. وأوكد لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ، ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته. نعم، يعني اعكس، يقول شيخ سنتين أن طاعته بعد موته أوجب من طاعته في حياته، طاعته بعد موته أوجب من طاعته في حياته، لأن طاعته في حياته يمكن القضية في نسخ، ممكن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فيتراجع عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال مكة كلها حرم، طيب لا يقطع شوكة ولا يعضد، لا يقطع شجر ولا يعضد شوكة، قال إلا الإذخر، قاله العباس، قال إلا الإذخر، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ حكمه الأول بالحكم الثاني، لكن بعد موته ما في مجال أبدا، لأنه ما في نسخ الآن ولا في تراجع ولا في مجال تكلمه فيغير رأيه صلوات الله وسلامه، كما استشار الناس في أسرى بدر مثلا. طيب، فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته كما أنها في حياته فكذلك تكون بعد موته صلى الله عليه وسلم، أما الأئمة عندهم فلا، ليس الأمر كذلك، بل طاعة كل واحد منهم في حياته، هذا إذا أطيع، هذا إذا كان يشرع، إذا كانت له أحكام. الآن المهدي عندهم من كم؟ من 260 إلى الآن طاعته في ماذا ما تدري، يطاع في ماذا ما هو معلوم أبدا لأنه لم يظهر إلى الآن، فلا يعرف في ماذا ولا يستفاد الناس من هذه الإمامة شيئا. نعم. فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره، إن أراد بذلك أنه صار بعده هو إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل، وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه. لكن قولهم هم طاعته كطاعته، وإذا قلنا إنهم عندهم إنه ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقيد مطلقه ويخص عامه، عندهم هو كالنبي تماما، بل إن عندهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار نبيا رسولا ثم بعد ذلك صار إمامه، لأن الله تبارك وتعالى قال له إني جاعلك للناس إماما، يعني ما صار إمام إلا بعد كل هذا الجهاد والمدة الطويلة من النبوة والرسالة وكذا، يا الله صار إماما إبراهيم عليه الصلاة والسلام.